تحققت له نعمة ثم تحققت تلك النعمة، هل اشترط في البعير كما اشترط في الأضحية؟ لا، لا اشترط في البعير كما اشترط في الأضحية، بل اشترط في البعير ما كان في نفسه، ما وقع في نفسه. وهل يأكل منه أم يوزعه؟ الأصل أنه لا يأكل من هذا، الأصل الأصل أن النذر لا يأكل منه لأنه لله، لكن إن جرى العرف أن يأكل منه فإنه يأكل منه، أو اشترط ذلك أو قيده بنيته فإنه يأكل منه. وإن لم يشترط ولم يكن هناك عرف ولا نية فالأصل أنه لا يجوز له أن يأكل منه لأنه لله. لكن ينبغي أن نتنبه المسألة أخرى، وهو إذا نذر أن يذبح بعيرا أو شاة إذا تحقق له أمر من الأمور فهذا فيه تفصيل، إن أراد الفرح، إن أراد الفرح فهو مخير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين، لأن النذر المباح كفارته كفارة يمين. إذا كان أراد بالذبح الفرح فإنه يخير بين الوفاء بالنذر وبين كفارة اليمين، وإن قصد بالنذر لوجه الله فإنه لا بد من ذبحه، لا بد من الوفاء به. نعم، ولهذا يلزم أن يحرم بالحج، لأنهم لا يقولون بإحرامه من العمرة، المالكية لا يقولون بإحرامه من العمرة، يقولون بإحرامه بالحج، ولهذا لا يجوز له أن يصوم عندهم إلا إذا أحرم بالحج. والإحرام بالحج متى؟ يوم التروية. فهم يقول الأفضل أن يكون آخر يوم عرفة، هذا الأفضل، لكن لو صام يوم التشريق حتى عندهم لا بأس، لكن الأفضل أن يكون آخر يوم التروية، والحنابل الأفضل أن يكون آخر يوم عرفة. فعندهم إذا كان الأفضل يوم التروية يلزم على ذلك أن يقدموا، ها أجيبوا يقدموا الحج، أجيبوا الإحرام بالحج، ما استفدنا شيء، يلزم أن يقدموا الإحرام بالحج. الإحرام بالحج متى يكون؟ يوم 8، يوم 8 يوم التروية صح. وإذا كان آخر الثلاث أيام عندهم يوم التروية ماذا يلزم على ذلك؟ أن يقدموا أن يحرم بالحج، ها اليوم السادس فيصوم السادس والسابع يوم التروية، واضح ولا لا؟ لازم أراك وأنت. نعم. أحرم بالعمرة. نعم. إيه الكلام الآن على الذين يقولون أنه من الحرام بالحج الملكية، ولا هو إذا كان الحرام من العمرة فيصوم أي وقت شاء. نعم. نعم. ما كان من باب التروك، ما كان من باب الإتلاف. نعم. نعم. ذكرت الشيخ في باب ما القسم الأول ما كان من قبل الإهداء، وقلت أن المذهب أخذ بهذا يا شيخ، قول بهذا. نعم نعم. مع العلم يا شيخ من تعليل هذا النصوص. إيه صح. نصوص التيسير. صح. لا لا ليس نصوص التيسير، نصوص عدم المؤاخذة بالجهل والإكراه والنسيان. إيه إيه ولهذا الراجح خلافه. الراجح خلافه. وهم رحمهم الله أدخلوا الوطء أيضا الجماع. ها أنا لا أعذر فيها بالجهل والنسيان، أدخلها من قبيل الإتلاف وهي ليست إتلاف، منهم من قال إتلاف لو الوطء في بكر، لكن هم يقولون ليس بإتلاف لكنها مغلظة، لما كانت مغلظة ألحقت بالمحظورات التي لا يعذر فيها بجهل ولا نسيان. واضح لما واضح؟ هذه من الأقسام الشيخ اللي ذكر الإمام أحمد. نعم. كيف يعني؟ يعني يعتبر هذا قسم من التقسيمات التي قسمها الإمام. لا لا ما يلزم، لا يلزم أن يكون المذهب هو رأي الإمام، لا يلزم. ولهذا قد يقول يمر لك مسائل هذا مذهب الحنابلة، قول الأول وهو مذهب الحنابلة، قول الثاني وهو قول الإمام أحمد والشافعي مثلا، إذن أحمد الحنابلة خالفه أحمد، لا يلزم. نعم. أولا من قال أن الحج مبني على التيسير؟ ما هو التيسير؟ التيسير فعل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التيسير، ولهذا قطع يد السارق من التيسير. صحيح. الآن رمي الجمار لما صار مناسبة رمي الجمار يقولون لا بأس بالرمي قبل الزوال من باب التيسير على الناس، هذا ليس بصحيح، ليس من باب التيسير، من باب أن ورد الدليل بجواز الرمي قبل الزوال، فإذا وجد زحام وعندنا دليل يعني صار مسوغا، مع أن الراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزواج، خذوا هذه الآن. إيه لكن لا نقول ما بالتيسير، لا نقول، لأن النص ورد، النص ورد، ولهذا من باب التيسير أن نقول للناس ادفعوا من عرفة قبل غروب الشمس، بل هذا هو باب التيسير، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الدفع من عرفة عند الغروب، كان يتحين الرمي عند الزوال، وهذا فيه مشقة، لكنه من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالتيسير أن تفعل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو عليه الصلاة والسلام وصف الحج بأنه جهاد، لكن ما في قتال، والجهاد قد يكون في فقد للنفس أو فقد لبعض الأعضاء أو ومشاقة وذهاب للمال وضياع لبعض الرفقة، أليس كذلك؟ هذا كله موجود في الحج. لكن المصيبة اليوم عندنا، المصيبة أن نبحث اليوم عن قوله افعل ولا حرج، ولا تجد أحد يسأل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. أحيانا يبنى محاضرة كاملة على قوله افعل ولا حرج، ويغيب عن بالنا أن نذكر الناس بقوله خذوا عني مناسككم، بمثل هذا فرموا خذوا عني مناسككم، مع أن الآن الأمر اليوم في الحج ميسر، الأمر ميسر، لكن الناس ما يبغون المشقة، ما الواحد أن يتعب يبقى في شقة، حتى انقدح في أذهان بعض الناس وإن خرج عن الموضوع، انقدح أن القارن يذهب إلى عرفة مباشرة، وظنوا أن القارن في فرق حج القارن عن المفرد عن المتمتع، هذا ليس بصحيح، المتمتع والقارن والمفرد حجهم سواء، ما في فرق، كله تحرم يوم التروية، وكل السنة تبقى في منى يوم التروية وتصلي خمس أوقات، المفرد والمتمتع والقارن، لكن من باب التيسير يبيتون في الطائف يخرجون إلى عرب. الله يصلح الحال. خلاص شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والمحصر يذبح هديا بنية التحلل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإذا لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على التمتع، ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنة وبعده شاة، فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام من ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة، ويجب بوطء في العمرة شاة، وتقدم حكم المباشرة، وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمحصر يذبح هديا إلى آخره. المحصر سيأتي له باب مستقل، باب الفوات والإحصار، وسيكون الكلام عليه هناك، لكن المراد بالمحصر هو من منع من الحج، المراد بالمحصر من منع من الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه المشركون من العمرة، عام الحديبية، فصار محصرا عليه الصلاة والسلام، فالإحصار هو أن يمنع من الحج، يمنع. وسيأتي أيضا، سيأتي باب الإحصار، أن الإحصار قد يكون منع عن الحج، قد يمنع من عرفة، قد يمنع من الرمي، فهو أنواع الإحصار، لكن الكلام هنا على من أحصر عن الحج، عن دخول مكة. قال: والمحصر يذبح هديا، وهذا يدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أحصر عام الحديبية ذبح الهدي، ويذبحه في مكانه، مكان الإحصار، وله أن يذبحه في الحرم، لأن الحرم أفضل، إذا أحصر يذبح الهدي في مكانه، وله أن يذبحه في الحرم، يذبح هاديا بنية التحلل، لماذا قال بنية التحلل؟ لأن الحج لا يحتاج أن ينوي التحلل منه، لا، إذا بدأ في أعمال الحج فقد بدأ بأعمال التحلل، إذا بدأ بالرمي، بدأ بالحلق، هذه أعمال التحلل، فإذا طاف ساعة فرغ من أعمال الحج تحلل التحلل كله، هنا ما في أعمال للتحلل، ولهذا يقولون ينوي التحلل، فإذا أحصر يذبح الهدي بنية الإحلال من إحرامه، بنية التحلل من إحرامه، لأنه ليس عنده أفعال يشرع فيها بالتحلل المحصر، ما عنده أفعال، المحصر يريد أن يرجع لبلده منع من مكة، فيذبح الهدي، وذبح الهدي بنية التحلل من الحج، تحلل من الحج. قال يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، فهذه الآية نص، نص بأنه يذبح الهدي. قال وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع، قياسا على المتمتع. نعم، الإنسان إذا وجب عليه هدي الإحصار فإنه إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم، إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم، هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، هذا مشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. والقول الثاني، وسيأتي باب الإحصار التفصيل هذا كله، قول الثاني أنه لا صيام عليه، قول الثاني أنه يذبح الهدي فإن لم يكن معه هدي يشتري، فإن لم يجد يسقط، فإن لم يجد لا صيام عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة بالصيام لما حلوا عام الحديبية، لم يأمرهم بالصيام، وسيأتي بحثه. أما المذهب فإنه يصوم، المذهب يصوم قياسا على المتمتع. ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه، وهذا سبق، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أن الوطء قبل التحلل الأول فيه بدنه، فيه بدنه لقضاء الصحابة بذلك، الصحابة قضوا بهذا، الصحابة قضوا بهذا، فعليه بدنه، فعليه بدنه. فإن لم يجد البدنة يصوم 10 أيام، إذا لم يجد البدنة فإنه يصوم 10 أيام قياسا على دم التمتع، قياسا على دم التمتع. قال ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنة وبعده شاه، يعني إذا وطء إذا جامع بعد التحلل الأول فعليه شاه، فعليه شاه. والمراد بالشاه هنا ها فدية أذى، المراد بالشاه فدية أذى، يعني يخير بين الشاه والإطعام والصيام. قال وبعده شاه، فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام. لماذا ما قال فإن لم يجد سكت؟ لماذا قال فإن لم يجد البدنة؟ البدنة إذا لم يجدها لابد من الصيام، لابد من الصيام. أما الشاه فهي فدية أذى، لأنه مخير بين ذبحها وإطعام 6 مساكين وصيام 3 أيام. إذن صيام 10 إذا لم يجد البدنة، صيام 10 إذا لم يجد البدنة. قال ويجب وسبعة وبعده شاه، فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، 7 إذا رجع، هذا كما سبق، هذا كما سبق في هدي التمتع والقران. قال لقضاء الصحابة، لقضاء الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قضوا بذلك، فإنهم قضوا بالبدنة، قضوا بالبدنة على المجامع قبل التحلل الأول. وقد مر معنا، قد مر معنا حكم الجماع قبل عرفة وبعد عرفة قبل التحلل الآخري. قال ويجب بوطء في العمرة شاه، العمرة إذا وطئ فيها يجب شاه، إذا وطئ قبل الطواف والسعي فيجب شاه، العمرة فاسدة، العمرة فاسدة إذا حصل فيها جماع، العمرة فاسدة ويجب فيها شاه، يجب فيها شاه، والمضي في فاسدها والقضاء يعتمر مرة أخرى كالحج، كيف ساد الحج، لكن الحج فيه بدنة والعمرة ها شاه، لأنها أقل من الحج، لأن العمرة أقل رتبة من الحج. وإذا قالوا شاه ها فالمراد فدية أذى، فإذا جامع في العمرة قبل الطواف والسعي فعليه فدية أذى ويمضي في فاسدها، يمضي في فاسدها. قال ويجب بوطء في العمرة شاه، وطء في العمرة شاه. وتقدم حكم المباشرة، تقدم حكم المباشرة، إذا باشر فأنزل في الحج ماذا عليه؟ يقول عليه بدنة، صح؟ والصحيح شاه، مرة معنا صحيح شاه، إذا أنزل، إذا أنزل في المباشرة هم يقولون بدنة، والراجح شاه، وإذا لم ينزل فشاه عند الجميع فدية أذى. قال: وتقدم حكم المباشرة وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر. أي ما ذكر، ما الذي ذكر؟ لزمها البدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعد التحلل الأول لزمها شاه فدية أذى، وإن كان الوطء في العمرة لزمتها شاه، وهكذا كالرجل إذا كانت مطاوعة كالرجل. أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. قال: وإن طاوعته زوجته لزمها. يقول وفي نسخة لزماها، ولهذا قال: أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة لزماها، يعني الفدية في الحج والفدية في العمرة. قال: أي البدنة في الحج والشاه في العمرة، الشاه في العمرة، والمكره لا فدية عليها، لا فدية عليها. وتقدم حكم المباشرة دون الفرج، تقدم حكم المباشرة دون الفرج. ولا شيء على من فكر فأنزل، لا شيء على من فكر فأنزل، لأنه لم يفعل ولم يقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والحديث في الصحيحين. فإذا فكر وأنزل في الحج فلا شيء عليه، إذا فكر وأنزل لا شيء عليه، يعني كالاحتلام، لأنه ما فعل شيء. والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، نعم، والدم الواجب لفوات أو ترك، نعم نعم صح، نعم، كمتعة، كمتعة، يعني الدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، يعني حكم حكم المتعة، حكم دم المتعة. يذبح فإن لم يجد صام عشرة أيام، فإن لم يجد صام عشرة أيام. فقوله الدم الواجب لفوات، يعني إنسان فأته الحج أو تجاوز الميقات، وهذا واجب، ترك واجب، تجاوز الميقات ثم أحرم، فماذا عليه؟ عليه هدي جبران. فإن لم يجد صام عشرة أيام، واضح ولا لا؟ بعضهم يحرم ثم يلبس حتى لا يمنع، صح ولا لا؟ فيلبس ثياب ثم يغطي رأسه ويفدي، كم يصير على فدي هنا؟ ها؟ اثنان. وإذا جاوز الميقات ثم أحرم بعد الميقات كم على فدي؟ فدي واحد. ليش ثلاثة واحد؟ من أين أتت الثالث؟ لأنه جاوز الميقات بدون إحرام، مع أن هذا الفعل لا يجوز. كون الإنسان يتعمد مجاوزة الميقات هذا محرم، هذه محادة لله ولرسوله. كونه يتعمد أن يلبس فوق الإحرام هذا أيضا محادة، لا يجوز. لكن لو حصل أن الإنسان فعل فإنه يترتب عليه ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم قال: فصل. والفصل فصل يذكره المؤلفون العلماء، يذكره إذا طال الكلام، إذا طال الكلام فيكون كتاب، فإذا طال يقسم إلى فصول، فإذا طال يقسم إلى أبواب، فإذا طال يقسم إلى مسائل، إذا طالت المسائل تقسم إلى أمور، إلى آخره. قال: فصل. ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا تطيب إلى آخره. هذا الفصل حقه المصنف لتكرار المحظورات، لو كرر محظورا. وتكرير المحظور هذا له أقسام، تكرير المحظور له أقسام. القسم الأول أن يكرر محظورا من جنس واحد، فهذا كفارة واحدة، إذا لم يكفر، من جنس واحد، حلق رأسه فلما نبت حلقه مرة أخرى، ثم نبت وحلقه مرة أخرى ولم يفدي، كم عليه؟ فدية واحدة، لأنه من جنس واحد تتداخل. أما إذا فدى في المرة الأولى ثم حلق ففدية ثانية، لكن إذا لم يفدي فإنها تتداخل. ومثله اللبس، لبس قميصا، لبس سروالا، لبس العمامة، هذا كله ها فدية واحد، هذا كله فدية واحد لأنه من جنس واحد. إلا إذا قصد بالرأس التغطية، هنا كم يكون فدية؟ فديتان، لأنه ليس من جنس واحد. يعني إنسان لبس القميص هذا مخيط، لبس السروال هذا مخيط، لبس العمامة هذا مخيط، لكنه لبس العمامة بقصد تغطية الرأس لا بقصد المخيط، هنا صار من جنسه واختلف اختلف. فإذا لبس المخيط من جنس واحد فكفارة واحدة، هذا القسم الأول أن يكرر المحظور من جنس واحد. القسم الثاني، القسم الثاني أن يكرر المحظور من أجناس، أن يكرر المحظور ويكون أجناسا، يكون أجناسا، يعني لبس المخيط وحلق رأسه وقلم أظفاره ومس طيبا، كما الآن محظور من جنس الأجناس، أجناس، كل جنس فدية، كل جنس فدية. هذا القسم الثاني، كون من أجناس. القسم الثالث، القسم الثالث لا قسمان، قسمان نعم قسمان. القسم الأول أن يكرر محظور ها من جنس واحد، يعني يحلق أكثر من مرة، واضح ولا لا؟ فهذا كفارة واحدة. طيب لو حلق وقلم أظفاره، هل هذا جنس؟ لا، هذا من جنس واحد. أن يكرر من أجناس ها فهذا لكل كفارة، لكل كفارة. القسم الثالث يعني هو يعني مرة معنا ضمنا، ضمنا أن يكون من جنس واحد لكن يكفر في المرة الأولى ثم يأتي نفس المحذور، فهنا نقول كفارة ثانية، واضح ولا لا؟ يعني مثلا مس الطيب ثم فدى، فدى ثم تطيب مرة أخرى ها فدى، طيب طيب بدنه وطيب إحرامه، ها كم فدية؟ واحدة، لأنها جنس واحد، وهكذا وهكذا. طيب الصيد، الصيد قتل حمامة ثم قتل حمامة ثانية وثالثة، ها الكفارة واحدة، الفدية واحدة؟ لا، لأن مطالب بالمثل، بالمثل، فلكل لكل فديته. قال ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق، يعني حلق ثم حلق ثم حلق، هذا معنى من جنس واحد، أو قلم، يعني قلم أظفاره ثم قلم مرة أخرى، لكن لو قلم أصابع اليدين ثم قلم أصابع الرجلين هذا جنس ها جنس واحد، هذا فعل، فعل واحد ما كرره، هنا ما يعتبر كرره، لكن لو قلم الأظفار ثم نبتت وقلمها مرة أخرى هنا يقال كرر المحظور، كرره من جنس واحد. أو لبس مخيطا، لبس ثم خلع ثم لبس مرة أخرى ثم خلع ثم لبس مرة أخرى، إذن هنا كرر. أو تطيب، أو تطيب، أو وطئ، يعني جامع ثم جامع مرة أخرى قبل أن يكفر ثم جامع مرة ثالثة ورابعة، كم عليه كفارة؟ عليه كفارة واحدة، واضح ولا لا؟ لكن انتبهوا، ليس معنى مراد الفقهاء أنه يفعل ما شاء. بعض الناس يقول مدام كفارة واحدة ها سألبس المخيط ولا سأحلق ولا سأجامع أكثر مرة وكفر، لا، إذا قصد بذلك التحيل ها ألزم عن كل فعل كفارة، لا بد من هذا. إن قصد التحيل، لأن الحيل لا تسقط الواجبات، إن قصد التحيل فلكل فعل كفارة، فلو جامع ثم لم يكفر ثم جامع مرة أخرى ثم لم يكفر ثم جامع مرة أخرى ولم يكفر، وقصد هنا استغلال الكفارة لأنها واحدة، قال خلني جامع كم يوم، ماذا نقول له يا محمد؟ ها عليها لكل وط كفارة، لكل وط كفارة. ومثله رمضان، ها رمضان لو جامع في اليوم الأول في اليوم الثاني في اليوم الثالث، ها الفقهاء يقولون كفارة واحدة، كفارة واحدة، مع أن الراجح في هذه المسألة ها أنه أكثر من كفارة، لكل يوم كفارة، كل يوم كفارة. لكن عندما يقول كفارة واحدة لو قصد التحيل قال أنا أريد أن أجامع رمضان كله وعليه كفارة واحدة، نقول الحيل لا تسقط الواجبات، فيلزم بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. قال ثم عاد ولم يفدي لما سبق، فدى مرة سواء فعله متتابعا أو متفرقا أو متفرق، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. وإن كفر عن السابق ثم عاد لزمته الفدية ثانيا. صحيح لو أنه حلق رأسه ثم فدى ثم فدى ثم حلق رأسه مرة أخرى، ها ماذا عليه؟ عليه فدية، عليه فدية. بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة، لو دفعة واحدة، لو رمى حمامة فأصاب عشرة، أصاب عشرة حمامات، كم عليه؟ عليه عشرة، لأنه مطالب بالمثل، ولا يمكن أن يتحقق المثل إلا بالعدد، إلا بالعدد. ففيه بعدده ولو في دفعة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، من النعم. ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا. انتبه، يعني لو أن الإنسان حلق رأسه بقصد أن يرفض الإحرام، أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج، قال خلاص أنا ما أريد الإحرام، فحلق رأسه وتطيب، لماذا يا فلان تطيب؟ لماذا تحلق؟ قال رفضت الإحرام، أنا ما عاد بالإحرام. هنا ها نلزمه بالمحذور، نلزمه بالفدية، فعليه فدية عن حلقه، وعليه فدية عن لبس المخيط، وعليه فدية عن أي شيء، عليه فدية عن الطيب، عليه فدية عن الطيب. هذا إذا فعل المحذورات، لكن إذا رفض الإحرام هل عليه فدية؟ هذا سيأتي، لكن المسألة التي عندنا الآن هو أن الإحرام لا يرتفض، ولهذا يقول المصنف رفض إحرامه أو لا، رفض إحرامه أو لا، لأن الإحرام لا يتحلل الإنسان منه إلا بفعل واحدة من ثلاث، سيذكرها المصنف، سيذكرها، لا يتحلل من الإحرام إلا بفعل واحدة من ثلاث، تنبهوا لهذا. قال إذ التحلل من الحج، من الحج ومثله العمرة، إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء. الأول كمال أفعاله، أن يأتي بأفعال الحج أو أفعال العمرة، هنا يتحلل. الأمر الأول أن يأتي بأفعال الحج أو أفعال العمرة فيتحلل، وإلا ما في تحلل. قال أو التحلل عند الإحصار. الأمر الثاني أن يحصر، أن يمنع من مكة، يمنع من دخولها حتى يفوت الحج، أو يمنع عن العمرة كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. إذن هنا يتحلل، هنا يتحلل. قال أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، يعني إذا اشترط أن يكون محله حيث حبس فهنا يتحلل، هنا يتحلل. وما عدا هذه الأمور الثلاثة لا يمكن أن يخرج من إحرامه بحال. واضح لما واضح؟ فلو أن الإنسان أحرم بالعمرة ثم اشترط بناء على الخلاف، العلماء الذين لا يرون الاشتراط هل يكون عندهم قسم ثالث تحلل؟ لا. الذين يرون الاشتراط مطلقا هل يكون عندهم قسم ثالث تحلل؟ نعم. من الذي يرى الاشتراط مطلقا؟ ها المذهب، ولهذا ذكرها المذهب، له أن اشترط مطلقا خاف أو لم يخف، كل من أحرم له أن اشترط. فقال هنا إذا اشترط إن حبسه حابس فحبس يتحلل. وعلى القول الذي فيه تفصيل ها إن كان خائف فينفعه الاشتراط وإلا فلا. ففي الحالة التي ينفعه فيها الاشتراط إذا حصل ما اشترطه فإنه يتحلل ولا شيء عليه، ومع هذه الأمور الثلاث فليس له أن يتحلل. بعض الناس يحرم ثم إذا وجد زحام أو مرض أو مرض من معه أو فاتته الرفقة لبس ثيابه ورجع إلى بلده، هذا لا يزال محرما، لا يزال محرما. طيب لبس ثياب غطى رأسه، نقول هو الآن واقع في أي شيء؟ ها في محظور لبس المخيط، يجب أن أخلع المخيط، لا يجوز أن يبقى عليه لحظة واحدة. لكن كثير من الناس يجهلون هذا، يحرم ثم إذا أراد أن يفسخ الإحرام خلعه ثم رجع. قال إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بإحدى ثلاثة أشياء: كمال أفعاله، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل، ولا يفسد إحرامه برفضه. لو رفض الإحرام لا يفسد، اللهم غير المكلف. الصغير إذا رفض الإحرام فإنه يرتفض، لأن الصغير لا تكلف عليه، الصغير لا تكلف عليه. فلو أن صبي أحرم عمره 10 سنوات 12 سنة أحرم ورفض الإحرام له ذلك، لا يضر لأنه غير مكلف. لكن يقول العلماء لا يجوز لوليه أن يأمره برفض الإحرام، وليه لا يجوز له أن يأمره، لكن لو رفضه هو اختياري فإن له ذلك. قال ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق، بل هو باق يلزمه أحكامه. وهذا باتفاق الأئمة، هذا باتفاق الأئمة أنه باق على إحرامه وأنه لا يرتفض، وأن الإحرام لا يرتفض، بل هو باق يلزمه أحكامه وليس عليه لرفض الإحرام شيء. طيب بقية العبادات لو رفضها وأبطلها هل تبطل؟ نعم تبطل. فلو كان صائم ثم نوى قطع الصيام انقطع، لو نوى قطع الصلاة انقطعت إلى آخره، لكن الحج لا ينقطع. هذا من خصائص الحج، هذا من خصائص، من خصائص الحج. وليس عليه لرفضه شيء، ليس عليه لرفضه شيء. الآن إذا رفض الإحرام، إذا رفض الإحرام هل عليه شيء؟ جمهور العلماء ليس عليه شيء، إذا رفض الإحرام ولبس المخيط ولبس ليس عليه شيء، إنما عليه أن يرجع إلى إحرامه، ورفضه محرم، رفضه محرم. ومنهم من قال عليه دم، منهم من قال عليه دم واحد، يعني فدية أذى. والحنفية رحمهم الله عليه دم لكل محظور فعله، عليه دم لكل محظور فعله. لكن مشهور مذهب الحنابل أنه ليس عليه شيء كما هو الجمهور، ليس عليه دم، لأنه مجرد نية، لأنه مجرد نية، وما قصد لبس المخيط، قصد رفض الإحرام. يقول بحاشة 8 فلم يلزمه شيء لعدم تأثير مجرد النية فيه، ولأن حكم الإحرام باق، وهذا مذهب مالك والشافعي إلى آخره. أما الحنفية فيقول عليه في كل محظور دم، كل محظور دم. قال وليس عليه رفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية، ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، لأن هذا ليس من قبيل الإتلاف، انتبهوا لهذا. ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، لحديث عفي لأمة عن خطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال دون، ومتى ما زال عذره أزاله في الحال. يعني إنسان لبس مخيطا لجهل عذر ثم تنبه يزيله في الحال، يزيله في الحال، أو مس طيبا نقول يزيله يغسله في الحال، أو غطى رأسه يخلعه في الحال إلى آخره. ولهذا يقول متى زال عذره أزاله في الحال، أزاله في الحال. وسيأتينا أن الأدلة الدالة على العفو بالكراهة والنسيان تدل على المسألتين، على ما كان من قبل الإتلاف وما لم يكن من قبل الإتلاف. إذن المذهب هنا ما لم يكن من قبل الإتلاف يعذر فيه بالجهل والنسيان، أما ما كان من قبل الإتلاف فلا يعذر. ولهذا قال دون فدية وطئ وصيد وتقليم وحلق، فتجب مطلقة لأن ذلك إتلاف، تجب مطلقة، يعني ناسي أو مكره أو جاهل تجب مطلقة. طيب أما بالنسبة للصيد والتقليم والحلق فهذا إتلاف، هذا إتلاف، لكن الوط ليس فيه إتلاف. قالوا لأنه محظور مغلظ، لعظمه ألحق بهذه الأمور، لعظمه ألحق بالأمور التي لا يعذر فيها بالإكراه والنسيان والجهل، ألحق الوط بها. والعجيب رحمهم الله العجب أنهم يقول الصيد لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وقد نص الله على العذر بذلك. فماذا قال؟ قتله منكم متعمدا. وهذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى، يقول مثل هذه الأمور، يقول هذه آفة الحكم ثم الاستدلال. الحكم ثم الاستدلال، يعني أولا يحكم لأنه يقلد مذهب، يقلد إمامه، يحكم ثم بعد ذلك يستدل. هنا يضطر أن يترك النص أو يؤوله أو يقول ضعيف. وهذا الآن موجود، الآن موجود حتى في الخلافات العادية بين الناس. يعني لو اختلف من طلاب العلم أحد، وكان هذا طالب العلم هذا يميل إلى الشيخ فلان، تجده ما دام الشيخ فلان حكم بهذه المسألة هو الآن حكم بغض النظر عن الدليل، ما دام الشيخ فلان قاله. ثم بعد ذلك لو أتى شخص آخر وقال يا أخي الدليل يخالف هذا الشيخ، ماذا سيقول؟ سيحاول أن يخرج هذا الدليل. لماذا؟ لأنه اعتقد أولا، حكم اعتقد أولا ثم استدل ثانيا. والذي يجب على المسلم أن يستدل أولا ثم يعتقد ثانيا، لأن الاعتقاد مبني على مبني على الدليل. أنت لا يجوز أن تقول هذا حرام أو هذا حلال حتى يكون الدليل عندك أول، عندك أولا ثم بعد ذلك استدل. هنا قال الصيد لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان ولا بالاختيار، وأقصد ولا بالإكراه. لماذا؟ لأنها المذهب. فما دام المذهب نقول النص أين يذهب؟ نعم. ولهذا يقول ابن القيم وليس نصبك للخلاف نسيته، لكن يقول يعني نصبك للخلاف مذموم، أن تنصب الخلاف بين فلان وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الدليل. ما دام ورد الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد كائنا من كان. إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما، ما رأيكم في أبي بكر وعمر لما اختلفوا في المتعة؟ قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ليس معنى كلامه أنه يعني تساهل في كلام أبي بكر وعمر أو رأيهما، لا أبدا. لكن إذا نصبت أبو بكر في ميزان والنبي صلى الله عليه وسلم في ميزان فلا معادلة هنا، لا موازنة. يعني من هو أبو بكر وعمر في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا معنى كلام ابن عباس. فعلى كل حال يعني هذا مما يعني ما يجعل الإنسان يتنبه أحيانا ويقف متعجبا أن ترد الآية بالنص الصريح ثم يخالف. وعلى كل حال القول الراجح أنه يعذر بالجهل والنسيان والإكراه في المحظورات كلها، في المحظورات كلها. أولا لقوله جل وعلا في آية الصيد ومن قتله منكم متعمدا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث يعلى بن أمية في الصحيح أن رجلا أحرم وعليه جبة وعليه زعفران، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يخلع الجبة، أن يلقي الجبة وأن يزيل الطيب وأن يصنع بعمرته ما هو صانع في حج، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية، مع أنه كم محظور هنا؟ الجبة والطيب، لأنه جاهل، لأنه جاهل. ثم أيضا ما يدل على ذلك قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه قال قد فعلت. وأيضا يتندرج تحت قاعدة، تندرج تحت قاعدة دلت عليها الأدلة، وهو أن ما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان. ما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان، وما كان من باب الأفعال باب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. أما ما كان باب التروك فأدلته كثيرة، من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، هذا من باب التروك. يعني لا تأكل وتشرب وانت صائم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه. بل أسند الفعل إلى من؟ إلى الله جل وعلا. الذي تكلم هو يصلي وأثك الأمية ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، لأن الكلام في الصلاة من باب التروك، والأدلة كثيرة. أما ما كان باب الأوامر فقد دلت الأدلة على وجوب الفعل. نعم إذا كان جاهل لا يأثم، لكن نلزم بعد الفعل. فلو صلى على غير طهارة على غير وضوء جاهل نقول ما يأثم، لا يأثم، لكن عليه إعادة الصلاة. لما صلى الذي لم يحسن الصلاة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع فصلي، لأنها باب المأمورات. فعلى كل حال المحظورات تدخل بباب التروك، فيعذر فيها بالجهل، يعذر فيها بالجهل والنسيان. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك من باب الإتلاف، فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. كمال الآدمي هذا قياس مع الفارق. مال الآدمي حقوق العباد مضمونة، حقوق العباد مضمونة، مال الآدمي مضمون مطلق لا يعذر فيه بجهل ولا بنسيان. المتلفات ما يعذر الإنسان فيها. ولهذا لو أن الصبي سرق مالا، صبي عمره 5 سنوات سرق مالا، يجب أن نرد المال إلى صاحبه. طيب لو أتلفه نضمنه ولا ما نضمنه؟ نضمنه بدل الصبي والمجنون. لكن هل يأثم؟ لا. طيب النائم، لو شخص نائم بجواره شخص آخر نائم فتحرك وهو نائم فضربه ومات، هل ممكن؟ ممكن. بعض الناس يضارب إذا نام لين يقوم، بس يضارب يمين يسار ولا لا؟ طيب ضربه وهو نائم فمات، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، عليه الدية. لكن يأثم؟ لا يأثم. فمال الآدم مضمون مطلقة سواء أتلفه عن جهل أو نسيان أو إكراه، أو إكراه. لو شخص أتى بالسلاح وضع السلاح على رأس هذا الشخص قال اقتل فلان ولا قتلتك، فوضع الرشاش عليه اقتل فلان ولا قتلتك فقتله. لماذا؟ قال والله أنا مكره. إذا كان الإنسان يجوز أن يكره في الشرك بالله جل وعلا فالقتل معصية، صح؟ ثم معي. قال فيجوز أن يعفى عني، أنا مكره. نقول لا، أبدا لا يعفى عنك، لأنك لست بأولى في الحياة منه، مت أنت، لا لا يموت لتقتل. ثم معي ولا لا؟ فالمصنف على كل حال هنا يقول كمال الآدم، يعني كما أن مال الآدم يضمن مطلقة، فما كان من باب الإتلاف في الحج فإنه يضمن مطلقة، والراجح الراجح كما سمعتم. قال وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا. إن استدام لبس مخيط أحرم فيه، لأن الأصل أن الإنسان يتجرد ثم يحرم ولا يحرم ثم يتجرد، ها مرة معنا أنه يحرم ثم يتجرد، لكن الآن ما الذي جرت العادة فيه؟ جرت أن يتجرد يلبس الإحرام، فإذا ركب السيارة أو إذا صلى أحرم. لكن هو لو أحرم ولباس عليه له ذلك، لكن ما يجوز أن يبقى فوق العادة، خلاص إذا قال لبيك اللهم عمره وجب أن يخلع، وجب أن يخلع. فإذا بقي اللباس عليه مدة يعني تتجاوز مدة الخلع هنا يفتي، لأنه اعتبر فعل محظورا. وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه، لا يشق. لماذا؟ لأن أحيانا خلع المخيط ستسحبه يأتي من فوق رأسك، صح ولا لا؟ فهنا إن قلنا شقه ما غطى رأسه، خلعه، وإن قلنا اخلعه سيمر من فوق الرأس، صح ولا لا؟ والرأس ما يجوز أن يغطى. ماذا نقول؟ نقول شق الثوب، نقول خلاص أتلف مالك وفصل ثياب فلوس وهكذا؟ لا، قل علم لا بأس، ما نقول أنا شق. وهذا نظيره، يقول نظيره الاستنجاء. الإنسان لا يجوز أن يلابس النجاسة بيده، لكن حال الاستنجاء يلابس النجاسة في يده. لماذا؟ لأن يقصد الإزالة، يقصد الإزالة. ومثله لو غصب أرضا ما يجوز أن يمشي فيها، لا يجوز أن يمشي في الأرض المغصوبة. فماذا نقول له؟ نقول لازم نأتي الطيارة نأخذك على الأرض؟ لا، نقول امش، هذا المشي لا بد منه، هذا المشي لأجل الخروج منها. فهنا خلعه لا بد منه، فلا نقول يشقه. وقول المصنف ولا يشقه يشير إلى أن بعض العلماء يقول ها يشقه، فلا يمر به على رأسه حتى لا يكون خط رأسه. لكن كما ذهب المصنف رحمه الله تعالى قال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور ومواجب لترك واجب وفعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم إلى آخره. بالنسبة للهدي هل يذبح في الحرم أو يذبح في الحل إلى آخره؟ نقول هذا لا يخلو من أمور. الأمر الأول هدي التمتع والقران والدم لترك واجب وجزاء الصيد، وإذا فعل المحظور في الحرم فهذا لا بد أن يكون الذبح في الحرم. نعم، دم المتعة. طيب، لا نقول دم، سأذكر الأحكام ومعروف أن المراد المراد الدم التمتع والقران وترك واجب جزاء صيد وفعل محظور في الحرم. فعل محظور في الحرم كم؟ هذه خمسة. هذه لابد أن يكون الذبح في الحرم، لا يجوز في الحل، هذا عند جماهير العلماء. طيب، المتمتع والقارن لو ذبح في عرفة ولا في الشرايع ما أجزى، لابد أن يذبحه في الحرم. واضح ولا لا؟ المتمتع والقارن. طيب، ترك واجب جواز الميقات بدون حرام، أو ترك الحلق أو ترك شيء من الرمي عليه دم لأنه ترك واجب، أين يكون؟ في الحرم، لا بد من الحرم. جزاء الصيد لا بد في الحرم، هاديا بالغ الكعبة لا بد في الحرم. دم فعل المحظور في الحرم، لأن المحظور أين يذبح الدم؟ في مكان المحظور، في مكانه، في الحل ولا في الحرم؟ لكن إذا كان في الحرم لا بد أن يكون في الحرم، لا بد أن يكون في الحرم. إذن كم عندنا الآن؟ قسم، القسم الأول هذه الأمور، الدم لا بد أن يكون في الحرم، لا بد أن يكون في الحرم. القسم الثاني أو الأمر الثاني دم الإحصار هذا يذبح حيث وجد سببه ويجوز في الحرم، يذبح حيث وجد سببه ويجوز في الحرم. واضح لا؟ إنسان أحصر منع من دخول مكة، منع من الحرم، أن يكون يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، في المكان الذي أحصر فيه، لكن يجوز أن يذبحه في الحرم، لأن الحرم أفضل من الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم أحصر في الحديبية، فيجوز أن يذبحه في مكان الإحصار، يجوز أن يذبحه في مكان الإحصار. طيب، هذا بالنسبة للذبح. باقي عندنا مسألة مهمة أيضا، الأكل. الهدي من حيث الأكل وعدمه. هذا أيضا أقسام. القسم الأول هدي التمتع والقران هذا يأكل ويهدي ويتصدق، يأكل منه ويهدي ويتصدق كالأضحية، لكن لا بد أن يعطي فقراء الحرم منه. هدي التمتع والقران يأكل منه ويهدي ويتصدق، لكن لا بد أن يعطي فقراء الحرم منه، لا بد أن يعطي فقراء الحرم منه. ولهذا لو رجع بلحمه، بلحم الهدي إلى بلده جائز، لو دفع من لحم الهدي الشرايع الطائف الجدة جائز، لكن لا بد أن يطعم فقراء الحرم، لا بد أن يصلهم شيء منه. هذا القسم الأول، دم التمتع والقران. القسم الثاني الهدي الذي لترك واجب، الهدي الذي لترك واجب يجب، لا يجوز الأكل منه، لا يجوز الأكل منه، ويتصدق به على فقراء الحرم، لا يأكل منه ويتصدق على فقراء الحرم، لأن الأول شكران يأكل ويتصدق ويهدي، وهذا جبران، جبر نقص، فلا يأكل منه شيء، لا يأكل منه. وعلى فقراء الحرم ما يجوز إخراجه، فلو أخرج منه لحم للطائف الشرايع الحل ما يجوز. والذبح أين يذبح؟ مرة معنا في الحرم ذبح مرة معنا. طيب هنا لا يأكل منه شيء ولا يخرجه عن فقراء الحرم، ولا يخرجه عن فقراء الحرم. القسم الثالث الهدي لفعل محظور، الهدي لفعل محظور، هذا في مكان المحظور، في مكان المحظور ويجوز لفقراء الحرم، الهدي لفعل المحظور في مكان المحظور ويجوز لفقراء الحرم. إنسان مثلا أحرم في المدينة، أحرم المدينة وفعل محظور قبل مكة، قبل مكة مس طيبا، ها أين يكون الإطعام أو لحم الهدي؟ يكون هنا، يكون هنا في المكان على فقراء هذا المكان، لكن يجوز أن ينقله إلى فقراء الحرم، لأن ينقله من المفضول إلى الفاضل، يجوز أن ينقله إلى فقراء الحرم. القسم الثالث، القسم الرابع، القسم الرابع جزاء الصيد، جزاء الصيد هذا لابد أن يكون في الحرم وعلى فقراء الحرم، لابد أن يكون في الحرم وعلى فقراء الحرم. طيب الآن هدي يدفع البنك مثلا، يعطى بنك، البنك يخرجه خارج مكة، لا هذا ليس بصحيح، هذا ما يجوز. يطعم فقراء الحرم، فإن زاد شيء كونه يذهب به إلى فقراء المسلمين أولى من إلقائه، فإذا كان يترتب على ذلك إلقائه في الزبالات أو لا يأكل أحد، فلا شك أن الفقراء خارج الحرم أولى، فقراء خارج الحرم أولى، لكن الأصل على فقراء الحرم، الأصل على فقراء الحرم، إلا دم المتعة والقران، فيعطى فقراء الحرم منه شيء والباقي لا بأس، باقي لا بأس نكون برا. وعلى هذا أيضا نقول الخلاصة أن دم الشكران يؤكل منه، ودم الجبران لا يؤكل منه، دم الجبران لا يؤكل منه. تبون الدرس بالهذا الإقامة ولا؟ والله الظاهر ما في درس، الصوت شوي يعني. اللي بيمشي ما في درس بالهذا الإقامة. نعم. اي نعم عليه شيء، عليه نشتري لحم ويدفع لفقراء الحرم، بشرط ان يكون، ان يكون ذبح الهدي في الحرم، يكون ذبحه في الحرم، اما يذبح خارج الحرم ما يجزي، لازم يذبح بدله. بعض الشافعيه يقولون لا باس ان يذبح خارج الحرم ويدفع لفقراء الحرم، لان الغرض اللحم، لكن هذا ليس بالصحيح، صحيح ان الغرض تعبد بالذبح لله جل وعلا. الشرط في الإحرام ما في شك عليه دليل إذا خاف الإنسان، أما مطلقا لا، لا مطلقا ما في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر إلا ضباع بن الزبير لما كانت شاكية، ولم يمر الصحابة وهم ألوف حجوا معه ما أمر من يشترطوا، فدل على أن الاشتراط إذا كان الإنسان خائف، خائف من شيء يشترط وإلا فلا. نعم هذا الصحيح، لا لكن يلام المصنف لأنه عالم، يلام العالم، أما طالب العلم المتمذهب لا، لا شيء عليه. ولهذا بعض العلم يقول التلميذ يكون عند شيخه كالميت بين يدي مغسلة، مع أن هذه عبارة موهمة، يعني بعض الناس قد يستغلها، الشخص الذي يتبع السقطات يستغلها، لأن هذا مذهب الصوفية، لا صحيح، يعني شيخنا رحمه الله تعالى قال هذا، قال التلميذ عند شيخي يكون كالميت بين يدي مغسل، لأنه لا يمكن أن يتعلم إلا إذا كان يوافق شيخه لا يخالفه، لأن طالب العلم الذي يعني دائم يناقش الشيخ دائم يعارضه دائم هذا لا ينتفع بالغالب، عرفت؟ هذا التمذهب، يعني لا يخرج عن رأي شيخه حتى بعد ذلك يتعلم ويكون صاحب علم، بعد ذلك قد يفوق شيخه ويخالفه. فالمقلد هم أهل العلم، هذا اللوم عليهم. أما الشخص في ابتداء الطلب هذا لا يلام، لأن نعم يمشي على المذهب حتى بلا دليل يمشي على المذهب. قطعا هذا منهج أهل العلم، هذا منهج أهل العلم. وقد شغال هذا، نعم سأغلق سكره.